محمد المنصور ساك لا يكلني ورخم اللي خم يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع أنت المعد لكل ما يتوقع لا غير ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع يا من يرجى للشدائد كلها يا من إليه المشتكى والمفزع يا من يرجى للشدائد كلها يا من إليه المشتكى والمفزع يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع يا من خزائن رزقه في قولكم فإن الخير عندك أجمع يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع ما لي سوى قرعي لبابك حيلة فلئن طردت فأي باب نقرع يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع ما لي سوى قرعي لبابك حيلة فلئن طردت فأي باب نقرع يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع ومن الذي أدعو واتب باسمه إن كان بذلك عن فقير يمنع يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع حاشا لمجدك أن تقنط عاسيا الفضل أجزل والمواهب أوسع يا من يرى ما في الضمير ويسمع بذلي قد وافيت بابك عالما أن التذلل عند بابك ينفع يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع وجعلت معتمدي عليك توكلا وبسطت كفي سائلا نتذرع يا من يرى ما في الضمير ويسمع اعتمدي عليك توكلا وبسطت كفي سائلا نتضرع. يا من يرى ما في الضمير ويسمع انت المعد لكل ما يتوقع وبحق من احببته وبعثته واجبت دعوه من به يتشفع. يا من يرى ما في الضمير ويسمع انت المعد لكل ما يتوقع وبحق من احببته وبعثته واجبت دعوه من به يتشفع. اجعلنا من كل ضيق مخرجا والطف بنا يا من إليه المرجع. يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع. اجعل لنا من كل ضيق مخرجا والطف بنا يا من إليه المرجع. يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع. ثم الصلاة على النبي وآله خير الخلائق شافع ومشفع. الصلاة على النبي وآله خير الخلائق شافع ومشفع. خير الخلائق شافع ومشفع. نجيك أنك نكتب صلاة الفاتحة يقول لك مكتوم سرائر لولا الرسول لكان الشيخ سيدي أحمد التجاني. ليس لنا في الكون سوى الرحمن والمصطفى والشيخ سيدي أحمد التجاني. يا قطب يا غوث يا مولاي يا وزر يا منتهى أملي بالله يا قمر. يا قطب يا غوث يا مولاي يا قمر رجبي يا قمر رجبي أملي بالله يا قمر. يا قطب يا غوث يا مولاي يا وزر يا منتهى أملي بالله يا قمر. يا قطب يا غوث يا مولاي يا وزر يا منتهى أملي قصب الشيخ تجار لخي يا منتهى أملي بالله يا قمر. يا منتهى أملي بالله يا قمر. يا قطب يا غوث يا مولاي يا بدر قل مكتوب يا منتهى أملي بالله يا قمر. يا قطب يا غوث يا مولاي يا وزر يا منتهى املي بالله يا قمر يا ضرر يا أملي يا مقرب العبد للمولى مواصله يا من يؤم إلى أكدابه البشر يا قمر يا مقتدى الحال في حرف النداء ويا غياث كل مناد عندها يا قرب يا نصيا مولاي يا وزر يا عملي طالب الشيخ لخوتك يا كل أذن ويا أمان ويا من ويا فقر يا قرب يا غصية مولاي يا وزر يا منتهى الأمل بالله يا قمر يا ذخر يا يسر يا كنز العفات ويا مكتوم يا معلوم طول يا قطب يا غصية مولاي يا وزر يا منتهى أمل في الله سن بابا كر سنان يا ذخر يا يسر يا كنز العفات مكتوم مكتوم يا معلوم طول يا قطب يا غصية مولاي يا منتهى أمل بالله سن ما بكر سنان يا ذخر يا يسر يا كنز العفات ويا مكتوم مكتوم يا معلوم يا قطب يا يا معلوم طول يا قلب يا غصية مولاي يا وزر يا منتهى أملي بالله يا قمر من ويا ممد أبا الفيض الإلهي ويا مولاي يا أحمد تجانيا Oh, yeah, yeah. تجاني يا وزراء يا مميت أبا لفيد الإله ويا مولاي يا أحمد تجاني باب كرسي أنا نطوف حولك معنى لكي نعد من الطواب قولك يا رب شكرا يا مميت أبا لفيد الإله ويا مولاي يا أحمد طالب شيخ لخيجك وإن الإغاثة فيك البدر زري زري تعظيم قدرك عند الله يا أمر فيك يا قوي الله صاري صاري تقيم عدلك تريب شر الله ويتك وإن الإغاثة فيك البر الله صاري صاري تقيم عدلك عند الله يا قمر طالب شغل خيدك وإن الإغاثة يا صاري صاري صاري تغيب غدرك إن الله يا أمر لا لا صاري صاري تغيب غدرك طالب شغل خيدك وإن الإغاثة يا زاري زاري زاري تعظيم قدرك إن الله يا قلبي إن الإغاثة زاري زاري زاري تعظيم قدرك طالب شخيل خيدك إن الإغاثة ويا صار تعظيم قدرك عند الله يا قمر عندك يد بابك زين تعظيم باي منصور باي سيد جميل إن الإغاثة فيك لو صار تعظيم قدرك عند الله يا قمر إن الإغاثة بقدرك إن الله يا قمر بالله المصر تقديم قدرك باي منصور باي سيد جميل إن الإغاثة بود الله صار صار ما قدرك إن الله يا قمر إن الإغاثة بالله الله يا قدرك سن باب كرسنين وفي درار عديك المثلى لجودكم فليس يشبه بحر ولا قمر الإغاثة في قلب اللهم صل صل تعظيم كسب باب كرس الله يجاك لم يبت باكن أتاك مشتكن بديك مشتكن منك مشتكن أنا كم مشتاكين شيخ عربي أنا كم مشتاكين شيخ عربي أنا كم مشتاكين شيخ عربي هذه كم مشتاكين شيخ عربي أنا كم مشتاكين شيخ عربي أنا كم مشتاكين شيخ عربي أنا كم مشتاكين شيخ عربي أنا كم مشتاكين شيخ عربي أنا كم مشتاكين شيخ عربي أرباً أرباً كم مشتاكين شيخ عربي أنا كم مشتاكين شيخ عربي هذه كم مشتاكين شيخ عربي إلا وفرجة أنو لغة موادرة بابكر سنان أنت الملاذ إذا أنت الملاذ إذا ما اشتد من دلل أنت المعاذ إذا الأوالد تجرى وطل المصر جرت عظيم قدرك بيتنا أنت المعين وأنت المستغاث وأنت المستعان وينعون عبك زمر وخلال في بك الشيخ وقد تقديم قدرك برزق المكرم فلم تضيع أنفس ترعى برو دقيق جاوي إلى ثمرات الدين لأن جودك لا يفنى ولا يذر إذ رصاري صاري تظيم قدرك سن لغيتك لأن جودك نبي العزم أن جودك لا يفنى ولا يذر نترك اشتكائي حرام عندكم أبدا يا قاضي القاضي فقد العاج رسول الله سمع صفي الله سيدنا الآل وصحب أرباب الهدى فقر بأن جودك صلاة ربي سلام الله خالقنا ما ذكره ذكرون الله قد ذكر جودك يا ربك لا يبدأ عن اتجاه